ما حكم وضع الطيب الذي يدخل فيه الكحول؟ هل ينقض الوضوء؟ طبعا ده سؤال قديم من السبعينات، وقد أجاب عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبد العزيز بن باز، ورجل أصولي رحمه الله تعالى، لما هاجت الهيجة هنا في مصر وحرموا بيع العطور واستخدام الكحول حتى في الجروح والطب والكلام ده كله. فكان يسألني بعض الناس في المسألة، ولذلك اللي بيدرس مهم جدا تدرس أصول فقه وعلوم الأصول. يعني مجرد تبقى داعية كده هلامي هش كده عبارة عن شوية قطن فايشين، ده يعني مسألة خطيرة جدا، لابد للرجل أن يكون أصولي. معلوم عندنا في الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أي مسألة فقهية وأي حكم فقهي بيدور مع العلة التي من أجلها يعني علل هذا الحكم. يبقى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة يوجد الحكم. هقول لك زيه مثلا رجل مريض وفي رمضان أفطر، يبقى علة الفطار إيه هنا؟ العلة إيه؟ مريض. يبقى لا علة حكم يبقى يفطر لأنه مريض، ده في علة للحكم، يبقى لابد. طب إذا انتفى المرض طب إذا كان مسافر يفطر، علة الحكم السفر، من كان على سفر مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى، رجل مسافر. طيب كان مسافر ووصل البيت العصر وبيأكل ويشرب طول السك، طول النهار عمال يأكل ويشرب، وبعدين وصل بيته عصرا يأكل ويشرب يمسك، العلة انتهى، العلة انتهى، يمسك اليوم اللي بقيت اليوم لحد المغرب ميت ما يأكل، ما يقتحمش حرمات الشهر لأن في علة، انتهت العلة، السفر انتهى يبقى العلة انتهى، المرض انتهى يبقى العلة انتهى. فكل حكم يدور مع علته. نعم عليه قضاء طبعا، ما هو لازم فعدته من أيام أخرى، ده النص، بقيت النص، ولكن انتهت العلة يبقى نقف عند نهاية العلة. طيب العلة في تحريم الخمر الإسكار، يبقى العلة في تحريم الخمر ليه؟ الإسكار. طيب الخمر لو لم تسكر، لو ما أسكرتش يبقى إيه؟ يبقى ليست خمر، لأن الخمر من تخمير العقل، خمره إذا بقول لابست الخمار يعني غطت إيه؟ وجهه، والخمر خمرته يعني غطت على إيه؟ سكر، يعني عقله اتغطى، عمل ستارة على دماغه، ما عادش بيفهم، فسميت الخمر من ذلك، لأنه طبعا لبس الخمار على عقله خلاص ما عادش بيفهم. فالعلة فيها الإسكار، يبقى علة تحريم الخمر الإسكار. وإلا سيأتيك حديث آخر في صحيح مسلم وهتلاقيه في الموطأ عند مالك، فقال خللوها، خللوها يعني حولوها إيه؟ خل، يعني الخمر ده ممكن نحوله لخل. طيب لو كانت الحمرة الخمر أصلا حرام، يبقى إذا لا تحول ولا إيه؟ لا تحول إلى خل، لأنها أصلا حرام خلاص، ولكن طالما تحول إلى غيرها أي تذهب علة الإسكار منها، يبقى العلة في الإسكار. فالكحول سبيرتو بيسكر لما رشه على الجرح، بطهر الجرح، هتدوخ هتسكر هيحجب عقلك، العطر لما تحطه هيا. وتنازع العلماء إنه رجس، هل الرجس هنا هل نجس؟ طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال الخمر نجس، يعني لو تحط العطر ده ولا السبيرتو على جلدك يبقى لازم تطهر، وطبعا خالف فيه مجموع أهل العلم. فالعلة هو الإسكار والخمر ليست نجس، بدليل أرقها يا أنس لما كسر جرار صاحبه وجرت بها سكك المدينة والناس ماشية فين؟ على الخمر، وهدومها تعصت خمر ورجليها تعصت خمر، ما حدش قال نغسل جلابيتي لأن الايه؟ الخمر عصر الهدوم. تمام؟ يبقى العلة في الإسكار، العلة هي الإسكار وليست في نجاسة الخمر، يبقى جايز يستخدم كعطور وجايز يستخدم كمطهرات وأدوات. يبقى المفتي هنا لابد يفتي بقواعد الايه؟ الأصول. الحكم يدور مع علته وجودا، إذا وجدت العلة يوجد الحكم. إذا كان دي هتسكر، لو بخيت عليه سبراي كده وسكر يقول لك يبقى حرام، حرام. طيب ما تخمرش عقله، يبقى ليس فيها يعني شيء على الإطلاق. والله تعالى أعلى وأعلم.